فضل نعمتك وعمق رحمتك آتي المحبتك وارتمي عليك اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي فرحتي يا ربي وحاجتي إليك أحمدك الشفاء وتنحني الجبال بشخصك يا أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها إلهي ما أبهى ما أعظم غنى فعيش في رضاك شوقي ولذاتي لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلستي أحمدك الشفاء وتنحني الجبال بشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيدها إلهي صخرتي حسني وقوتي وكل بهجتي بقربك يسوع يا فرحتي بك أسلوب حبك وقرب قلبك